مالك يا شيخ العرب ليه مش هدي لك بان مالك يا شيخ العرب ليه مش هدي لك بان الهم اللي عليا يا صاحبي لم تشيله جبان الهم اللي عليا يا صديقي لم تشيله جبان سلمها لله وهو ربك يمشي الحال سلمها لله وهو ربك يمشي الحال الدنيا حلها كده ميلة على الأصيل سلام الدنيا حلها كده ميلة على الأصيل سلام مشيا مع الدون من أحلى هدوم كسيان مشيا مع الدون من أحلى هدوم كسيان والحر تعبان لاقي حبيب ولا